بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في باب فسخ الحج إلى العمرة: حديث الرابع عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث ليس من الأحاديث المطابقة للترجمة في باب فسخ الحج إلى العمرة، ولكنه على طريقة المصنف رحمه الله يذكر بابا ثم يجعل في أوله أحاديث تتعلق بالموضوع، ثم يذكر أحاديث أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وأحيانا يأتي بكلمة وغيره بعد الشيء الذي ترجم به، والأمر في ذلك واضح، لأن كلمة غيره يدخل تحتها كل ما لم يكن صالحا للدخول تحت الترجمة، وهذا من هذا القبيل، إلا أنه ما نص على كلمة غيره، لكن هذا منهجه وهذه طريقته رحمه الله، يذكر ترجمة ثم يذكر في أولها أحاديث تتعلق بالموضوع، ثم يذكر أحاديث أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وهذا الحديث لا علاقة له في الموضوع، وهو بيان كيفية سيره صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من عرفة إلى مزدلفة. يقول عروة بن الزبير، وكان قال سئل أسامة بن زيد، سئل أسامة بن زيد كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفع أو عندما دفع، قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة النص. أسامة بن زيد رضي الله عنه هو الذي ركب رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، ولهذا فقد سئل عن هذا السؤال لأنه أعلم الناس بفعله وبهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع المسؤول عنه، لأنه كان راكبا وراءه خلفه على الدابة، هو معه في دابة واحدة خلفه راكبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة، ومعلوم أن الناس لكثرتهم ما يتمكنون من رؤيته صلى الله عليه وسلم، ولكن من يكون أقرب الناس إليه يعني في الركوب وهو الذي كان رديفه، سألوا: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة؟ وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه وغير حجه، وذلك ليقتدوا به وليأتسوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأجاب بقوله: كان يسير العنق، يعني أنه كان يسير سيرا معتدلا منبسطا ليس فيه تباطؤ وليس فيه إسراع، وإنما كان معتدلا، لا سيما والزحام كثير والناس حوله كثير عليه الصلاة والسلام، فكان يسير ذلك السير المعتدل المتوسط الذي يعني يناسب المقام، وبحيث لا يحصل ضرر من أحد على أحد، ولا يحصل ضرر أيضا على الدواب ولا على الناس. فبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة النص، يعني هذا سيره المعتاد، إلا أنه إذا وجد متسعا أمامه أسرع قليلا يعني يحصل التقدم يعني في الجهة التي يريدها، لأنه إذا كان فيه فرجة فالإسراع يعني سهل، يعني ما يترتب عليه مضرة، وإنما الإسراع يترتب عليه مضرة إذا كان الناس متقاربين وملتحمين ولا في فرجة من أجل يدخل فيها الإنسان، فكان عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، يعني السير المبسط المعتدل المتوسط الذي لا يلحق ضررا بالناس ولا بالدواب التي يركبون عليها، لكنه إذا وجد فرجة ومتسعا يعني أمامه أسرع إسراعا يعني خفيفا ليحصل له التقدم للمكان الذي يريده. وهذا هو الذي على الناس أن يسلكوه وأن يقتدوا به، عندما يكون زحام يعني يمشون على حسب ما يتيسر لهم، أما إذا كان فيه متسع فإذا أسرع يعني إسراعا يعني لا يؤثر على على على على الراكب ولا على من يكون أمامه، فإن ذلك هو المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهديه عليه الصلاة والسلام يعني في مشيه أو في سيره هذا على هذا النهج القويم المعتدل الذي ليس فيه ضرر ولا ضرار، وإنما فيه اليسر وفيه السعة وفيه الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، منه صلوات الله وسلامه وبركاته لغيره. نعم. بعدين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، في أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في منى على دابته وكان الناس يسألونه أسئلة يوم العيد، وكان عليه الصلاة والسلام فعل في يوم العيد الأعمال الأربعة، أعمال يوم النحر مرتبة، فإنه رمى الجمرة بعد طلوع الشمس عندما وصل إلى منى ضحى، رماها ضحى، ثم نحر هدية، ذهب إلى المنحر ونحر هدية، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وكل هذا قبل الظهر، يعني في الضحى، كل ذلك في الضحى قبل الظهر. هذه الأمور الأربعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. وهذا هو الذي ينبغي أن يسلك إذا أمكن ذلك، لأن هذا الأولى والأفضل، أن يرتب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترتب الأعمال يوم النحر كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل لهم فعل هذه الأعمال على خلاف هذا الترتيب، يعني فمنهم من قدم أو أخر، قدم بعضها على بعض ليس موافقا لتقديم لترتيبه صلى الله عليه وسلم، فوقف لهم يسألون، فوقف لهم وجعلوا يسألونه، فوقف لهم يعني صاروا يسألونه، ومن أسئلتهم هذا الذي حصل لهم من التقديم والتأخير خلافا لما كان حصل منه صلى الله عليه وسلم. فمنهم من سأل قال: نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. ومنهم قال: نحرت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وهكذا فسئل أسئلة متعددة في التقديم والتأخير، وكل ذلك يكون بجواب واحد وهو: افعل ولا حرج، يعني افعل الذي لم تفعله عقب هذا الذي فعلته، وإن كان مخالفا للترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حرج. وسأله رجل عن شيء ليس فيه يعني تقديم شيء ولا على شيء، وإنما فيه أنه لم يتيسر له أن يرمي في الضحى، فرمى في آخر النهار، رمى في المساء يوم العيد، قال عليه الصلاة والسلام: لا حرج، يعني فعلك هذا لا حرج فيه، يعني كونك رميت في المساء لا حرج فيه. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج. وذلك اليوم فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي، فإذا قدم شيء من هذه الأشياء بعضها على بعض فإن ذلك لا بأس به، لكن الطواف السعي ينبغي أن يكون عقب طواف، لكن لو أن إنسانا أخطأ أو حصل منه أنه قدم السعي فإنه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أمره بأن يطوف ولا حرج، يعني كونه سعى قبل أن يطوف أمره بأن يطوف أنه لا حرج عليه. فدل هذا على أن أعمال يوم النحر أنها مرتبة هذا الترتيب، وأن من قدم وأخر فيها فإنه لا بأس، ومعلوم أن هذه الأعمال الأربعة واحد منها لا علاقة له بالتحلل، لا الأكبر ولا الأصغر، لا علاقة له بالتحلل إطلاقا الذي هو النحر، لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج وإنما يلزم القارنين والمتمتعين، وأما المفردين فإنه لا نحر عليهم، فإذا لا علاقة للنحر بالتحلل، وإنما التحلل يكون بالأمور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج، وهي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده بما كان عليه سعي. فإذا رمى وحلق فإنه يحصل منه التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء إلا النساء، فإذا أتى بالثالث حل له كل شيء حتى النساء. ثم إن التقديم والتأخير بينها الأولى ترتيبها على هذا النحو، لكن لو أن إنسانا قدم وأخر كما عرفنا لا بأس، ولهذا قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وإنما قالوا إنه اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير جائز، التقديم والتأخير جائز، ما يقال إنه إذا رمى وحلق فقط يصير التحلل، لأنه قد يطوف قبل أن يرمي، وقد يعني يقدم يعني شيء على شيء من هذه الأمور الثلاثة، فإذا فعل اثنين منها فقد حصل التحلل الأول، وإذا كمل وإذا أتى بالثالث الذي تكمل به يكون حل له حل التحلل الثاني أو الأخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام حصل له التحلل الكامل قبل الظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام رمى ثم يعني بعد ذلك يعني حصل منه الثاني الذي فيه التحلل اللي هو النحر الحلق ثم الطواف، ولكنه بعدما رمى وحلق تطيب، يعني قالت عائشة كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني معناه بعد الرمي وبعد الحلق أو التقصير. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعد الاثنين مع أن التقديم والتأخير جائز، قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها حصل له التحلل الثاني. لكن هذا التقديم والتأخير لا يكون في كل شيء لم يرد، وإنما يقتصر فيه على ما ورد، ولهذا جاء في بعض الروايات يومئذ، فما سئل عن شيء قدم وأخر يومئذ أي يوم العيد إلا قال لا حرج. ولا يجوز أن يستدل بهذا على أن رمي الجمار في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقدم بعضها على بعض بأن يبدأ بالعقبة أو يبدأ بالوسطى، وإنما البدء يكون بالأولى ثم الثانية ثم العقبة بهذا الترتيب، فلا يعكس ولا يقدم ويؤخر فيه بناء على قوله في يوم العيد افعل ولا حرج، لأن هذه الأشياء ما جاءت، لأنها ما تأتي ليوم 11 الثلاثة التي مع بعض مرتبة، ولكنه قال ما سئل عن شيء قدم والأخر يومئذ إلا قال لا حرج. أما ذاك فإنه باق على الأصل وهو خذوا عني مناسككم، يعني معناه أنهم يسيرون ويرتبون وفقا لترتيبه ويعملون وفقا لعمله عليه الصلاة والسلام، فلا يقدمون ويؤخرون إلا في الشيء الذي جاء فيه أن التقديم والتأخير سائغ كأعمال يوم النحر. فهذا هو الذي يكون فيه التقديم والتأخير. وفيه أيضا أن يعني أن العالم أو من عنده علم يعني يبذل نفسه للناس ليسألوه وليجيبهم على ما يحتاجون إليه اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أقرأ الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني جاء في بعض الروايات لم أشعر، واستدل بها بعض العلماء على أن التقديم والتأخير لمن نسي أو لمن حصل منه جهل، أما أن يتعمد ذلك فإنه لا يجوز، لكنه جاء في بعض الروايات يعني ما فيه الإطلاق، وهي أن رجل سأله قال نحرت قبل أن أفعل كذا وفعلت قبل أن أفعل كذا، وفي كل ذلك يقول لا حرج، وفي آخره يقول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. ولم يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا إنما يكون في حق من كان جاهلا أو من كان يعني ناسيا، وإنما أطلق ذلك ولهذا قال لا حرج. فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن كون الإنسان يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه الأولى والأفضل. انتهى؟ نعم. الحديث؟ انتهى الحديث؟ قال فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. اللي بعده. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. رمي الجمار الثلاث بإجماع العلماء جائز من جميع الجهات ما دام أن الحصى يقع في المرمى، من جميع الجهات الثلاث وليس خاصا بجهة معينة، لكن هناك جهات يكون التفضيل فيها بعضها على بعض كرمي جمرة العقبة، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى الجمرة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات، ورماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى الجمرة كان بهذه الجهة، مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه، منى عن يمينه ومكة عن يساره وأمامه الجمرة، فرماها بسبع حصيات، فهذا هو الأفضل إذا تيسر، ولكن مع الزحام وعدم التيسر الإنسان يأتي من جميع الجهات ويرميها، لكن مع التحقق أن الحصى يقع في المرمى، ولا يجوز أن يرمي من مكان بعيد، لأن الذي يرمي من مكان بعيد يحصل له محذوران، أولا أن حصاه قد لا يقع في المرمى وبذلك يعتبر ما رمى، والثاني أن يكون آذى الناس بحصاه، لأن الحصى يقع على رؤوس الناس الذين حول الجمرة، فيكون ارتكب مفسدتين، إحداهما أنه ما رمى، والثانية أنه أضر بالناس وألحق الضرر بالناس الذين حول الجمرة يرمون، وهو رمى من مكان بعيد فكان رميه على رؤوس الناس فيكون في ذلك مضرة. ولهذا الإنسان ما يصلح أنه إذا جاء الجمرة وشاف الناس زحام يرمي هكذا ويضرب رؤوس الناس، وإنما إذا يعني إما ينتظر حتى يجد سهولة أو يذهب إلى جهة أخرى طابق من الطوابق الأخرى التي يعني يحصل بها الرمي، فيرمي الرمي الذي يتحقق أن الحصى وقع بالمرمى، أما أن يأتي ويجد الزحام ثم يرمي من مكان بعيد ولا يتحقق أن الرمية وقع في المرمى فإن هذا لا يكون رمى, وفي نفس ومع ذلك يكون مسيئا إلى الناس, ويكون مع ذلك مسيئا إلى الناس بإصابتهم بالحصى. فابن مسعود رضي الله عنه قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة, وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به وبيان سنته, لأنه بينها قولا وفعلا, فعلا بكونه وقف في المكان الذي يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكة, يعني أشاره من على يمينه, وقولا بقوله هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وسورة البقرة نص عليها, ما قال إن أنزل عليه القرآن. فلماذا خص سورة البقرة؟ لأن سورة البقرة جاء فيها كثير من أعمال الحج, جاء فيها كثير من أعمال الحج, وجاء أيضا ذلك في سورة الحج, جاء فيها كثير من أعمال الحج, لكنه نص على سورة البقرة لأنها هي التي ذكر فيها الرمي, وذلك في قوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى, لمن اتقى. فإن يعني من ذكر الله عز وجل الرمي والتكبير, والتكبير معه يعني كون الإنسان يرمي ويذكر الله عز وجل. ثم أيضا فيه ذكر التعجل والتأخر, لأن التعجل والتأخر إنما هو في رمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم ينفر, وإن أراد التأخر جلس وبات ليلة الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نفر. ولهذا قال واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا هو الذي من أجله نص على سورة البقرة وما نص على سورة الحج, مع أن سورة الحج اسمها مطابق للحج, وفي يعني وسميت بهذا الاسم, لكن ليس فيها يعني هذا الذي في سورة البقرة من جهة الدلالة على نفس الفعل الذي فعله هو رمي الجمار. واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا هو وجه التنصيص على سورة البقرة. وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة الكهف وسورة كذا وسورة كذا دون أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا, السورة التي يذكر فيها كذا, لأن ابن مسعود رضي الله عنه ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة, وإنما قال أنزلت عليه سورة البقرة, أنزلت عليه سورة البقرة. فدل هذا على أنه يجوز أن تذكر السورة وتضاف إلى البقرة وإلى غيرها دون أن يقال يذكر فيها كذا وكذا, يعني ابن مسعود رضي الله عنه ما قال ذلك, وإنما قال أنزلت عليه سورة البقرة, أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره, والرمي بسبع حصيات, كل جمرة يرمى بسبع حصيات, والحصيات كل حصاة على حدة, ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا, يعني ما يصلح أنه يأتي على الحوض ثم يأخذها ويضعها وضع هكذا, وإنما رمي كما فعل ذلك رسول الله. ثم أيضا كل واحدة على حدة ويكبر مع كل حصاة, ولا يرميها دفعة واحدة, لأنه لو رماها دفعة واحدة يعتبر ما رمى, رمى حصاة واحدة, الرمي كان لحصاة واحدة, وما سواها مما أضيف إليها لا يعتبر, لأنه لا بد أن تكون كل حصاة على حدة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يرمي عن نفسه وعن غيره فله أن يرمي عن نفسه عند كل جمرة ثم يرمي عن غيره, ولا يلزمه أنه يرمي عن نفسه في الأولى ثم الثانية ثم الوسط الأخيرة ثم يرجع ويرتب كما فعل, وإنما هو عند الأولى يرمي عن نفسه ثم عن غيره, وإذا جاء عند الأولى يرمي عن نفسه ثم عن غيره, وجاء الوسطى رمى عن نفسه ثم عن غيره، وجاء العقبة رمى عن نفسه ثم عن غيره، وهكذا. ولابد أن تكون يعني سبعا، وألا يكون فيها مبالغة بأن يكون حصى كبار، وإنما هي أكبر من الحمص، من الحمص قليل. هذا هو حصى الخذ، يعني أكبر من الحمص قليل، فلا يرمى بحصى كبار، ولا يرمى بنعال، ولا يرمى بأشياء أخرى، ولا يرمى إلا بالحصى، لا يرمى بزجاج ولا بقطع اسمنت ولا يعني بحديد أو قطع حديدية، لا يلزم، لا لا لا يجوز الرمي بها، وإنما الرمي بالحصى فقط، وأن يكون هذا حجمه وهذا مقداره، فلا يكون صغير جدا أقل من حصى الخذ اللي هو أقل من الحمص أو مثل الحمص أو أقل من الحمص، ولا أن تكون كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الجمرة أمر الفضل بن عباس وكان رديفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف اثنين من عرفة إلى مزدلفة وسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، فأمر الفضل بن عباس أن ينزل وكان رديفه، فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخذ، فأخذهن بيده وجعل يقلبهن والناس يرونه، وقال بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني إياكم والغلو في الدين، يعني تزيدوا حصى كبار، هذا هو الغلو، لأن من زاد على هذا الحد المحدد فإنه يكون غاليا ومتجاوزا الحد، ولا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الغلو في هذا في هذه المناسبة، أو بهذه المناسبة، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. ثم إن الحصى لا يلزم أن يكون يعني من منى، ولا أن يكون من مزدلفة، ولا أن يكون من أي مكان، ولكنه يجوز من منى ومن عرفة، من عرفة ومن مزدلفة ومن مكة ومن أي مكان، لكن بهذه الطريقة التي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد ما لقط له إلا سبع، الباقي ما لقط له، ما راح جمع الحصى مثل ما يفعل بعض الناس إذا نزلوا مزدلفة كأن ما لهم شغل إلا يلقطون الحصى، وبعض الناس يلقط الحصى يمشي، لقط الحصى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقطه في الليل، وإنما لقطه في الضحى في الصباح بعدما انصرف من الموقف ومن المشعر، وأمر الفضل فلقط سبع حصيات، ما لقط سبعين حصات، لأن الحصى عدد السبعين، سبعون لمن أراد أن يتأخر، ومن أراد يتعجل الحصى عنده 49، لأن اليوم الأول سبع، والحادي عشر 21، والثاني عشر 21، والثالث عشر 21، المجموع 70 لمن أراد التأخر، ومن أراد التعجل فعنده 49، فله أن يلقطها كلها من مزدلفة، وله أن يلقطها كلها من منى، وله أن يلقطها من مكة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين مكانا للقطها، ولأنه لم يلقطها جميعا من مكان واحد، بل لقط يوم العيد في طريقه من من من من من المشعر الذي هو مزدلفة إلى الجمرة، وسبع حصيات فقط، فإذا أخذ سبع حصيات سواء من مزدلفة أو من منى ورمى بها، ثم أخذ في اليوم الحادي والعشرين، في اليوم الحادي عشر 21 وهكذا، فإنه لا بأس. وإن أخذها جميعا من مكان واحد، لأنه قد يبحث عنها في منى ولا يحصل، لا يحصل يعني في المكان الذي هو فيه من الحصى، فإن له أن يلقطها جميعا، لا بأس بذلك، لأنه ما جاء شيء يمنعه، ولا يعني شيء يدل على أنه يلقط من مكان معين، وإنما يلقط يعني سواء من مزدلفة أو من منى أو من مكة أو من أي مكان، لا بأس بذلك، لكنه يلقط بهذه الطريقة. ولو أن إنسانا جمعه وباعه فإنه لا بأس، كونه يبيع على الناس يعني كيس فيه عدد كذا من الحصى فإنه لا بأس بذلك، لأن هذه منفعة، يعني حصى يباع لأنه ينتفع به، وكون إنسان لا يكلف نفسه أنه يروح يلقط حصى أو قد يشق عليه أنه يحصل الحصى في مكان معين، لو وجده يباع وشراه ما في بأس، لا بأس بذلك. فرماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه. جعل البيت عن يساره وهنا عن يمينه. جعل البيت يعني مكة، ومعلوم جبرة العقبة هي آخر منى من جهة مكة، حد منى من جهة مكة هي جبرة العقبة، هي آخر منى، وحدها من جنوب وادي محسر من جهة مزدلفة، وادي محسر، والوادي هو من منى، وإن كان فاصلا بين هذا لأنه من منى، وحده من جهة مكة جمرة العقبة. فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه، ورمى وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال والذي نفسي بيده. لا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحلق والتقصير، وفيه بيان أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين والمقصرين مرة كما جاء في الحديث، ولكنه جاء نفس الحديث من رواية أخرى وفيها ذكر الثلاث من حديث ابن عمر، وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذكر الثلاث وأنه قال بعد الثالثة والمقصرين، وفي صحيح في الصحيح في البخاري حديث ابن عمر فيها اللهم ارحم وفي ذاك اللهم اغفر. وذكر حديث ابن عمر فيه جاء من طريقين، من طريق فيها أنه قال والمقصرين بعد الثانية، ومن طريق أخرى أنه قال ذلك بعد الثالثة، وفي حديث أبي هريرة قال ذلك بعد الثالثة، قال ذلك بعد الثالثة. فهذا دال على أن الحلق أفضل من التقصير، وأن كل منهما يحصل به التحلل، إن قصر فهو متحلل وإن حلق فهو متحلل، إلا أن الحلق أفضل. لماذا كان أفضل؟ لأن بعض الناس يعجبه الشعر، يعجبه الشعر ويتجمل به ويشق عليه أن يحلقه، ولكنه لما كان عبادة وقد جاء الشرع بالإتيان به على هذا النحو إما حلق وإما تقصير، رغب في التقصير لأن فيه زيادة في التقرب إلى الله عز وجل بإزالة الشعر كله، وأيضا البعد عن المحافظة على الزينة، يعني ترك الشيء الذي يعجبه وترك الشيء الذي يتزين به تقرب إلى الله عز وجل. لهذا كان الحلق أفضل من التقصير، والتقصير يكون لجميع الرأس لا لبعضه دون بعضه، وكذلك الحلق لا يكون لبعضه بل لكله، فكما أنه لا يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، فكذلك لا يقصر بعض الرأس ويترك بعضه، وإنما يكون الحلق للجميع والتقصير للجميع. ويدل على أن الحلق أفضل من التقصير هذا الدعاء الذي هو ثلاث مرات للمحلقين ومرة للمقصرين، ومرة واحدة للمقصرين. ويدل على أن الحلق أو التقصير أنه نسك من المناسك، وهو واجب من واجبات الحج، وليس المقصود منه التحلل فقط، كل إنسان يتحلل بكونه يقصر أو يحلق، وإنما هو نسك ويجب بتركه دم. وقد قال، وهذا الحديث يدل على أنه نسك لأنه ذكر مفاضلة، وأن هذا أفضل من هذا، وأن من حلق أفضل ممن قصر، فدل على أنه يعني نسك من المناسك، وأنه ليس المقصود من حصول التحلل فقط، وإنما المقصود منه أنه عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل في التحلل من الحج أو العمرة. إلا أن والحلق أفضل في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، الحلق أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا وصل الناس متأخرين إلى معتمرين متمتعين في زمن متأخر بعد دخول العشر، كما حصل من أصحاب الرسول، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم قد يمكى في اليوم الرابع من ذي الحجة. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر من كلما كان متمتع قارنا منفردا وليس معه هدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره، وأن يطوف ويسعى ويقصر، يعني ذكر التقصير، لأن هناك تحلل من الحج، يعني بعد العيد يوم العيد، فلو حلق في وقت قريب ما يبقى شعر يحلق يوم العيد، فيكون الأولى في من دخل في زمن متأخر أن يقصر أولى من الحلق، لأنه سيحلق يوم العيد، وليبقى شعر يحلق يوم العيد. ولهذا فإن الحلق أفضل من التقصير في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا وصل المتمتع إلى مكة بعد دخول العشر وقبل يعني الحج بقليل بمدة لا ينبت فيها الشعر، فإن الأولى في حقه أن يقصر ليبقى له شعر يحلق. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال الله عنهم حلقين قالوا والمقصرين، يعني يريدون منه أن يقول والمقصرين حتى يحصلوا هذا الدعاء وحتى يظهروا بهذا الدعاء، فكرر الدعاء للمحلقين وكرروا الرغبة في أن يزيد والمقصرين، ولكنه بعدما قال اللهم ارحم المحلقين في الثالثة قال والمقصرين، وهذا يسمونه العطف التلقيني، لأنهم يريدون منه اللهم ارحم المحلقين والمقصرين يعني أيضا وقل والمقصرين، يعني يريد أن يقول والمقصرين، هذا عطف تلقيني، كما أنه مر بنا قريبا الاستثناء التلقيني في قول العباس إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر، لقال لا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني يطلب منه يستثني الإذخر لأنهم يحتاجون إليه في بيوتهم ولقينهم، وكذلك يحتاجون إليه في قبورهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عند النفر، يعني في ليلة الرابع عشر، الليلة التي أرادوا أن ينفروا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة، وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يصلي يرمي الجمرة بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس. وفي اليوم الثالث عشر يعني ذهب يعني بعد الزوال ورمى الجمرة وواصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى فيها الظهر، وصلى فيها الظهر لأنه رمى قبل أن يصلي. فباتوا تلك الليلة هي ليلة 14، وكانت الليلة لأم سلمة لصفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي، فأراد منها ما يريد، يعني يريد الرجل من أهله، يعني فقيل إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ ظن أنها ما طاف الطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لابد منه، ومعنى ذلك أنهم سيجلسون بسببها ويتأخرون عن السفر من أجلها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لابد منه، ركن لا يتم الحج إلا به. فقيل إنها أفاضت، أو قال هل أفاضت؟ قالوا نعم، قال انفري، يعني معناه ما يلزمها وداع، طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء، يسقط عن الحائض ومثلها النفساء، لكن طواف الإفاضة لا بد منه ولا يسقط عن أحد، وإنما هو لازم لجميع الحجاج، وإنما طواف الوداع هو الذي يسقط عن الحائض والنفساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حابستنا هي، لما قيل إنها حائض ظن أنها لم يحصل لها طواف الإفاضة قبل أن يأتيها الحيض، فقال أحابستنا هي، وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى أن يقول أفاضت يوم النحر، هل أفاضت يوم النحر، أو أحابستنا هي ظانا أنها قد أفاضت، ثم لما ظن أنها لم تفض وأن سيحصل حبس بسبب ذلك فقيل أنها أفاضت يوم النحر، يعني أن حصل أن أدت الركن، قال فانفري، يعني معناه أنه ليس عليك طواف وداع. وأما الحجاج الآخرون اللي هم غير حاضر ونفسا فعليهم أن يودعوا البيت قبل أن يغادروا مكة، ويكون آخر عهدهم البيت، كما جاء سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، يعني أمر الناس يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض. وهذا الحديث اللي معنا قال انفري، لأنه ما بقي عليها إلا طواف الوداع، ما بقي عليها إلا طواف الوداع، وطواف الوداع لا يلزم البقاء من أجله ولكنه يسقط. وغير الحائض والنفساء واجب عليهم، ومن فعله بأن خرج متعمدا فإنه يأثم عليه الفدية، ومن خرج جاهلا أو ناسيا فإنه عليه الفدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من ترك نسكا فعليه دم. فطواف الوداع واجب ويجبر بدم، هو دم جبران. أقرأ الحديث مرة ثانية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية. أفاضوا يوم النحر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ونساءه أفضنا يوم النحر، فحاضت صفية. حاضت صفية يعني بعد أن أفاضت يوم النحر. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، يعني أراد منها في الليلة الرابع عشر، لأنهم كانوا في الأبطح في ينتظرون عائشة تأتي من التنعيم، تأتي بعمرة، ثم يذهبون إلى طواف الوداع ثم يغادرون. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منها في تلك الليلة وكانت ليلتها، قيل إنها حائض، قال أحابستنا هي، يعني معناها أنه ظن أنها لم تفض، ما طاف طواف الإفاضة، وأن سيترتب على ذلك أنهم سيبقون في مكة حتى تطهر، أنها يبقون في مكة حتى تطهر، فقيل إنها أفاضت يوم النحر، قال انفري، ما دام أنه ما بقي إلى طواف الوداع فإنه يحصل النفير ولا يلزم الحائض البقاء من أجله. فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. لأنه لما قال أحابستنا هي يعني من أجل طواف الإفاضة قالوا إنها أفاضت يوم النحر، إنها أفاضت يوم النحر، قال اخرج، يعني معناه يغادرون ولا ينتظرونها تطهر حتى تطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. نعم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري. قال رواية عقرى حلقى، وعقرى حلقى يعني هذا دعاء، لكن لا يقصد به الدعاء، وإنما هو شيء اعتاده الناس أنه يجري على ألسنتهم، وكان يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول عقرى حلقى، مثل ثكلتك أمك وتريبت يداك، ومثل يعني غير ذلك من الألفاظ التي يأتون بها ولا يريدون معناها، لا يريدون الدعاء بها، وإنما يريدون بها يعني ان هذا الذي حصل يعني امر يعني عظيم او امر يعني فيه يعني فيه مشقه او فيه يعني شيء يستوجب او يقصد يقال في مثل هذا الكلام، لكنه ليس دعاء مقصود بان يعني يحصل لها يعني يذهب شعر راسها او انها تنعقر، مثل ثكلت كأمك يعني فقدت كأمك وتربت يمينك يعني لصقت بالتراب بحيث ما يكون عنده شيء، فهذا من هذا القبيل. نعم. ومثل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث الذي في قصة أم سليم أنها أرسلت جويرية لها يتيمة عندها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رآها من قبل وهي صغيرة ثم رآها وقد كبرت فقال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك، لا كبرت سنك، فرجعت تبكي لهذا الكلام، فجاءت أم سليم مسرعة يعني فزعة وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت دعوت على يتيمتي قلت لها كذا وكذا، قال أما علمت أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لا بأهل أن يبدل الله ذلك زكاء وطهرا، يعني فيكون يعني هذه الدعوة عليه تكون دعاء له. والإمام مسلم رحمه الله لحسن ترتيبه في صحيحه لما ذكر الأحاديث التي في هذا الباب في تربت يداك وعقرى حلقة وآخرها هذا الحديث الذي قصة أم سليم في يتيمتها، أورد بعده الحديث الذي في معاوية رضي الله عنه أنه قال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله، يعني جعل هذا الحديث وراءها ليبين أن هذا الدعاء يعني يكون بناء على الحديث الذي قبله دعاء له وليس دعاء عليه، دعاء له وليس دعاء عليه، لأنه قال في الحديث الذي قبله مباشرة أما علمت أني شرطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا. فيعني هذا من حسن صنيع مسلم رحمه الله حيث أورد هذا الحديث في هذا المكان ليبين أنه لا يلحقه عيب بأن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وأنه من هذا القبيل الذي قال فيه اللهم من دعوته بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك طهرا وزكاء له، فكان في النتيجة أو في الحقيقة دعاء له وليس دعاء عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ثم ذكر حديث ابن عباس المتعلق بوجوب طواف الوداع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، يعني إذا أرادوا المغادرة آخر شيء يطوفون بالبيت، إذا جلسوا انتهى الحج وجلسوا في مكة ما أرادوا أن يجلسوا فإنهم عند الخروج يودعون، وليس لإنسان أن يقول أنا أذهب وأرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر عهدهم البيت، الإنسان يودع وإذا ذهب ورجع يرجع لا علاقة له في الحج، لا علاقة لرجوعه في الحج ولا يترتب عليه شيء، وإنما آخر يعني عند المغادرة بعد الحج قبيلها أو عندها يكون الوداع، لا أن الإنسان يروح مثلا إلى جدة أو يروح للمدينة ويقول أنا أرجع وأودع، لا، التوديع عند الخروج من مكة بعد أداء الحج، هذا هو الذي يكون معه الوداع. أمر الناس يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، فلا يودع الإنسان ويبقى يقول خلاص أنا أودع يعني الآن وأمشي بكرة ولا بعد بكرة، لا، وإنما يكون آخر عهده البيت بأن يودع ثم يمشي، هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخفف عن الحائض كما جاء في الحديث قبل هذا قال انفروا، لما عرف أنها يعني ما بقي إلا الوداع قال انفروا اخرجوا ما في حبس بسبب الحيض، وهنا قال إلا أنه خفف عن الحائض بأنها يسقط عنها، وكونه يخفف عن الحائض يدل على أن غيرها لا يخفف عنه، وهذا دل على الوجوب، يعني فيه أمر وفيه تخفيف أمر للحجاج بأن يودعوا وتخفيف عن الحائض، والتخفيف يدل على الوجوب، لأنه لو كان الأمر يعني ليس فيه وجوب ما في حاجة للتخفيف، كل الناس مخففا عنهم يصير، وإنما التخفيف حصل للحائض ومثلها النفساء. قال أمر الناس أن يكون آخر أن يبيت إلا أن يخف عن الحائض. تقرأ ما يتعلق بالحلق والتقصير، وكذلك رمي الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير، ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، وبالحلق بالموسى، والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود عن ابن عباس بإسناد صحيح. يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله. يعني المقصود من هذا أن الإنسان إذا جاء عند التحلل ما بقي عليه إلا التقصير، فله أن يقصر لنفسه، مو يلزم أنه يبعث أحد يقصر له، وأن التقصير لا يكون إلا بيد غيره، بل هو نفسه يباشر هذا، لأن هذا ليس ارتكاب محظور، هذا فعل نسك الذي هو التقصير. المحظور هو كونه يحلق أو يقصر قبل أن يأتي التحلل، أما هذا هو عند التحلل، فله أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره، هو نفسه يعني، ولو كان محرما يقصر لغيره لأن ذلك الغير انتهى، يعني يريد أن يتحلل، فالمحرم له أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره. ما يقال ما دام أنه محرم لا يقصر لنفسه وإنما يقصر له غيره وهو لا يقصر لغيره، لا، وإنما له أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره وهو محرم، لأن هذا تحلل ولأن هذا نسك وليس ارتكاب محظور الذي هو حلق الشعر، وإنما هو فعل نسك. نعم. لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. نعم. انتهى؟ نعم. كيف الرمي؟ رمي الجمرات في أيام التشريق. رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث بأيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة. ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين. ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس قال: حدثني الفضل بن عباس قال: قال لي رسول الله غداة يوم النحر: هاتي فالقط لي حصى. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات أن الملتقط 7 حصيات وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة. مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك. ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه. وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي، أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. على الحاج يعني الإنسان إذا كان جاء عند الجمرة أو عند الجمرات وكان سقط من حصات، فله أن يأخذ من الحصى الذي حول الجمرة، لأن الحصى الذي حول الجمرات بين أمرين: أما أنه سقط من يد الحاج وهما رمابة، يعني كان يدهما على الزحام سقط من شيء من الحصى، أو أنه رمي بهم مكان بعيد فلم يصل إلى الجمرة، فإذا لم يرمى به، فهو حصى غير مرمي به، إما ساقط من الحجاج من غير رمي، أو رمي به ولكن ما رمي به رميا شرعيا، لأنه رمي من مكان بعيد وقع على رؤوس الناس ثم وقع في الأرض، لأن الذي رمي به شرعي هو الذي يقع في المرمى، والذي يقع في المرمى للناس علاقة به، ليس للناس فيه لا مجال، لا سيما في هذا الزمان الذي كان يعني الحوض يعني ما يمتلي لأنه ينزل تحت في الأرض، فكان الحصى الذي خارج هذا كله لم يرمى به شرعا، لأن قبل ذلك كان الحوض يمتلي ثم يسفح وينزل. وأما في هذا الزمان وفي هذا الوقت فالحصى ينزل تحت في الأرض في تحت الطابق الأرضي، ولا وكل ما يكون حول الجمرات لم يرمى به رمي شرعي. على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة. يتحقق أن حصاه وقع في المرمى لأنه على الحوض، أو أنه قريبا من الحوض ولكنه رمى وقدامه يعني مجموعة من الناس، يعني صف وصفين أو 3 أو 4، ولكنه متحقق أنه وقع في أو يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض. نعم. وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي، يعني وضعها يعني بدون رمي، بأن يكون واقف على الحوض ولكن يأخذ ينزل هكذا بدون رمي، لازم يرمي. نعم. لأن الوضع ليس برمي. تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والرمي يعني الرمي يعني يكون بالليل لمن لم يتمكن من الرمي بالنهار. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في يوم العيد، مع أن يوم العيد واسع الرمي فيه، ومع ذلك أذن لزوجته صفية بنت أبي عبيد ومعها المرأة التي نفست بأن يرميان بعد الغروب ليلة الحادي عشر بعد أن وصلت إلى منى، فأمرهما بأن يرميا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا بالليل، فدل على أن من لم يتمكن بالنهار له أن يرمي بالليل. نعم. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. يعني معناه أن من غربت الشمس في يعني يوم الثالث عشر وهو لم يرمي خرج وقت الرمي، خرج وقت الرمي، لأن أيام التشريق تنتهي باليوم الثالث عشر بغروب الشمس، فإذا لا رمي بعد الغروب يعني في ليلة الرابع عشر. نعم. يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق، وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، ف... فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها. وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في أشهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني، وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء، وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات. طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة ونوى به الإفاضة والوداع وسافر بعده، أجزأ عن الوداع ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة. زيارة مسجد الرسول انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: أنا حاج مع زوجتي وابنتي عمرها 5 سنوات، هل يمكن لي أن أحج متمتعا لي ومفردا لابنتي لأجل تقليل مصاريف الهدي ومشقة النسك؟ ابنته اللي معها 5 سنين؟ أي نعم. لا ليس له ذلك.